إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: نظرة الإسلام إلى العلوم. أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتسلحوا بالعلم لتكونوا على بصيرة في أموركم، وتكونوا على هدى في شؤونكم، وتكونوا على الصراط المستقيم في عباداتكم ومعاملاتكم. فإن العلم نور والجهل ظلمات، واعلموا أن العلم النافع والذي مدحه الله تعالى ورسوله وأثنى عليه هو علم الدين الإسلامي الذي به تفرقون بين الحق والباطل، وتميزون به بين التوحيد والشرك، وتعرفون السنة من البدعة، وبه تصححون عباداتكم، وبه يعلو شأنكم في معاملاتكم، وبه تدخلون جنات ربكم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. أيها المسلمون، إن العلم النافع وإن أشرف العلوم هو علم الدين الذي به يحصل الإنسان على السعادة والاطمئنان، وعلى التوازن والعدل بين الروح والجسد، ويحصل على راحة البال والعزة والكرامة، ليس في الدنيا فقط بل في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وهذا العلم موجود في القرآن والسنة، كما قال تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فالعلم الذي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعوه بأن يزداد منه وأن يزيده هو علم القرآن والسنة. فاتقوا الله، اتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الإسلام هو عقيدة ومنهج حياة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمجاهد من جاهد نفسه في الله. فاتقوا الله واحرصوا على العلم، العلم الديني الذي هو سبب في السعادة في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن الإسلام لا يعارض العلوم الأخرى التي تنفع الناس في دنياهم من العلوم التجريبية والمنتوجات الحسنة والاختراعات النافعة والتقنيات العالية، بل الإسلام ينظر إليها على أنها من نعم الله على الإنسان، لأن المادة والإنسان وعقل الإنسان كلها من خلق الله ومن صنعه البديع. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. والإسلام حث على العلم والقراءة، لكن الإسلام يتميز أنه أمر بالقراءة وبالعلم باسم الله، باسم ربك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فعلى الإنسان أن يستعمل نعمة العلم بما يعود عليه، وعلى الناس بالخير والطمأنينة، ولن يتم ذلك إلا بالسير على نهج الإسلام الذي جاء ليخرج الإنسان من داعية هواه وليرشده إلى العناية ليس بالدنيا فقط بل بالدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. أيها المسلمون، إن أجدادنا المسلمين الأولين لما تفقهوا في الدين وساروا على هدي القرآن والسنة وساروا ونظروا إلى الإسلام على أنه عقيدة ومنهج حياة، نظروا إلى الإسلام كما هو ليس في المسجد فقط، بل الإسلام يسير معك في لباسك، في طعامك، في كلامك، في عملك، في البيت، في بلادك، في الغربة، في الأرض، في السماء، في كل شيء. لما سار أجدادنا الأولون على هذا المنهج سيروا العلوم التجريبية بما لا يتعارض مع الإسلام، ولذلك كانوا رحمة للعالمين وقدوة للناس في الثقافة والحضارة والمدنية والتقدم والازدهار، مع محافظتهم على شخصيتهم الإسلامية وهويتهم الدينية. واليوم نستطيع أن نكون كذلك. واحذروا من الفكرة التي تدور عند بعض الناس أن أولئك زمانهم غير زماننا. نعم، زمانهم غير زماننا، لكن ديننا هو دينهم ودينهم هو ديننا. الإسلام كما يصلح في الصلاة في ذلك الزمان يصلح في هذا العصر في العلوم الأخرى. فيا أيها المسلمون، كونوا مثل أجدادكم، وخاصة أنتم أيها الشباب الذين تدرسون في الجامعات والمدارس، كونوا مثل أجدادكم فحافظوا على التوحيد والإيمان والعمل الصالح، واحذروا من العلوم التي تؤدي بكم إلى الإلحاد. هناك بعض الشباب إذا كان في المرحلة الثانوية تجده يصلي ويأتي إلى المسجد، فإذا أخذ يدرس خاصة بعض المواد وعلى بعض الأساتذة الملحدين أو المشككين في الدين، تراه يبدأ في الشك في الدين، بل قد يدخل في الإجهاد. فنحن نريد الطبيب المسلم، نريد المهندس المسلم الذي يحافظ على الصلاة ويحافظ على التوحيد ولا يؤمن بالمنجمين، نريد صانع الطائرة وصانع الآلة وصانع الدواء الذي لا يستهزئ بالأخلاق ولا يضرب المبادئ ولا ينشر الإلحاد ولا الفساد. هذا الذي نريده. فاطلبوا العلم، لكن اجعلوا قاعدتكم الأساسية تعلم الضروري من علم الدين، حتى لا يتمكن منكم أصحاب الأفكار الهدامة الذين يعيثون في الأرض فسادا، وها هم اليوم في كثير من بلاد المسلمين تدخلوا في برامج التعليم ويريدون أن يفرغوا الإسلام من محتواه الحقيقي. فهؤلاء يريدون أن ينظروا إلى الإسلام كثقافة، يقول لك ندرس الزخرفة الإسلامية، كيف نزخرف الجدران؟ لا، لا نريدها. نريد الذي يصنع لنا الصاروخ ولكن بما لا يتعارض مع الإسلام، يصنع لنا الدواء الذي لا يتعارض مع الإسلام، يجاهد في سبيل الله الجهاد الحقيقي فيقتل الكفار المعتدين الذين يصدون عن سبيل الله، لا يقتل المسلمين الأبرياء. هذا هو الذي نريد من العلوم، بعد أن نتعلم الفرض العيني والضروري من علوم الدين. وكلما ألقيت عليك شبهة أيها الشاب، سارع إلى العلماء، فهؤلاء العلماء في جلسة خفيفة يزيلون عنك هذا الغبش وهذا التشويش الذي ينشره بعض المنافقين. فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واطلبوا العلم، كل ما ينفع، ولكن ابدأوا ودائما واحرصوا على العلم الديني حتى نكون حضارة، لكن حضارة مبنية على الروح والجسد وليس على الجسد فقط. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اكشف همومهم وهمومهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم يا رب العالمين اجمع قلوبهم على الخير المبين وعلى الحق المبين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا طيبا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم يا رب انظر الينا برحمتك، اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.